عقلا حكيما طيبا طيبا. إننا لله دوما خاضعون. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والنقاء. ولا تبغ السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. فرزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالحب نبدا مع حضراتكم حلقه جديده في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضراتكم، ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه واسطه العقد الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقه جديده. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. ربنا يكرمك. انا بدايه اود ان اقول لاخواني واخواتي، انا لا اوافق على العالم العلامه، فأشهد الله الذي لا إله غيره أنني أسير بعرج شديد خلف هؤلاء العلماء العاملين، وأسأل الله أن يرزقني وإياك الإخلاص والقبول. يا رب يا رب. أنت تركب خيلا مطهمة شيخنا، اللهم استرنا. نحن نركب حمر العرجاء، ربنا يسترنا. الله يرضى عليك، ربنا يكرمك. لكن أمرنا في الله أن نظل على الدرب. آمين. طالما على الدرب سنصل بإذن الله تعالى. آمين. يعني نكمل وصلا بما سبق رحلتنا مع نداء الرحمن لأهل الإيمان سبحانه وتعالى في إنا عاملون. استعينوا بالصبر والصلاة. وتوقفنا في الحلقة المنصرمة مع أنواع الصبر وفضله بالقرآن الكريم. هل هنالك شيء تود أن تقول عن الصبر تستشعره تذكرنا به حتى نبدأ الحوار مع الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فأود أن أقول لإخواني وأخواتي من أهل البلاء، يا من ابتليت في بدنك أصبر، ويا من ابتليت في زوجك اصبر، ويا من ابتليت في زوجك اصبري، ويا من ابتليت في ولدك اصبر، ويا من ابتليت في مالك اصبر. الصبر مثل اسمه، مر مذاقته، لكن عواقبه احلى من العسل. الله. ولم لا، وانت ايها الصابر، وانت ايتها الصابره في معيه الله جل وعلا، وأنت أيها الصابر، وأنت أيتها الصابرة أهل لحب الله جل وعلا، والله إنها لكلمة يقف أمامها القلب. إذا قلت أنا أحب الله فهذا أمر جائز، لكن أقول الله يحبك أيها الصابر، الله، هذا أجمل وأرقى وأندى وأفضل، ولا تستوعبه صحيح. العقول ولا القلوب. والله يحب الصابرين. فيا أيها المبتلى الصابر، أنت محبوب لله جل وعلا. يا أيها المبتلى الصابر، أنت في معية الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. نعم. والحديث عن الصبر حديث طويل جدا. نعم. لكن ألم يجزع النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند موت ابنه حينما قال إن النفس لا تجزع، وإن العين لا تدمع، وإن القلب لا يخشع، يعني هذا تحمل؟ هذه هي بشرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه، يعني جزع لموت ابنه. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولم يقل إن النفس لتجزع. ما قال النفس لتجزع أبدا. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه. فعلى المبتلى المؤمن إذا ما وقعت به المصيبة أو الابتلاء أن يمتثل هذا الأدب النبوي الرباني، أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الله وصف أول المصيبة، أول وقوع المصيبة، إنا لله وإنا إليه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. فإذا حمد الله عز وجل واسترجع عوضه الله تبارك وتعالى خيرا، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والصبر كما علمنا عند الصدمة الأولى وأنا لا أريد أن أستطرد بذكر الأحاديث وهي طويلة جميلة. نعم. طب ثنى ربنا تبارك وتعالى في الأمر للذين آمنوا بالصلاة. نعم. نود أن نتحدث في دقائق عن الصلاة وحديثها طويل. لماذا الاستعانة بالصلاة؟ ونستعين بالصلاة على ماذا؟ الصلاة معراج القلوب إلى علام الغيوب. الله، جميل هذا التعبير. الصلاة معراج القلوب إلى علام الغيوب وقرة عيون المؤمنين كما كانت قرة عين سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، وراحة القلب وانشراح الصدر وطمأنينة النفس واستقرار الضمير وسكينة الجوارح. أرحنا بها يا بلال، بها يا بلال. إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهذه الاستعانة. نعم. إذا وقع بك هم أو غم أو مصيبة كرب أو ابتلاء أو كرب، وأنا لا أعلم مؤمنا على وجه الأرض إلا ويحمل من الهموم ما الله به عليم، بل ربما يشك في إيمانه إن قال لا أحمل هما. كيف لا يحمل المؤمن هم دينه؟ الله أكبر. كيف لا يحمل المؤمن الصالح هم لابد أن يكون ذا هم، لابد أن يكون ذا هم، بل والهم كل هم على قدر صاحب همة صاحب هذا الهم. لكن هم في ماذا؟ ممكن يكون عندي هم في الدنيا، تحصيل الدنيا، أعراض الدنيا، مال الدنيا، سمعة وكراسي ومناصب وإدارات بالدنيا. لا حرج، لا حرج في هذا، لا حرج في هذا. طبعا الأمر فيه مندوح، فيه سعة. نعم. بشرط أن يكون همك الأول في خريطة همومك هم الدين. لكن لا حرج أن تحمل بعد ذلك هم الزوجة وهم الأولاد وهم المنصب وهم التجارة إلى غير ذلك. نعم. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر مكارم. الكرام المكارم. نعم. وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم عظائمه. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت فمرادها الأجساد، الأجسام أو الأجساد كما قال المتنبي. نعم. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. فالهمم والهموم على قدر كل عبد. العبد يحمل بالهم. كما قال يرحمكم الله، كن كالنصور على القصور تصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يداعب الجيف الحقيرة في الحفر. اللهم صل وسلم. يعني يأكل كالنصر هكذا يطول. ورزقنا الهمة الصادقة العالية. يا رب. وأن يجعلنا من الصادقين. يا رب. إذن الصلاة أخي الحبيب صلة حقيقية بين العبد وبين ربه. نعم. أنا أقول أي عاقل على وجه الأرض الآن في ظل هذه الفتن والهموم والمصائب لا يحتاج إلى هذه الصلة. نعم. أي عاقل اللي يحتاج إلى هذه الصلة؟ كل مسلم يحتاج. وكل مسلمة يحتاج. نحتاج إلى هذه الصلة، إلى الصلاة. نعم. لذا قال ربنا جل وعلا حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. نعم. وقال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين، على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن هذا بداية يجعلنا أن نتوقف عند معنى الصلاة لغة واصطلاحا. نعم. وهل كساها الشرع كساء دلاليا لم تكن معروفة به في معجمات اللغة العربية، وأم استخدمت في القرآن بالمعنيين ذاتهما، المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ كيف استخدمهما؟ نعم. الله سبحانه وتعالى معذرة، والاستعانة المقصودة بالآية هنا. نعم. جميل. بأي صلاة فيهم؟ جميل. الصلاة في اللغة معناها الدعاء، الدعاء، الدعاء. الصلاة لغة الدعاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم رحمة من الله جل وعلا به، رحمة كما قال أهل العلم. إذن وصل عليهم إن صلاتك سكن. الله يفتح عليك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، والحديث رواه البخاري. هذا دعاء، هذا دعاء. لا، انت اضفت لنا معنى جيد. نعم. الصلاة من الله رحمة، رحمة. اذا قد يكون معنى الصلاة رحمة. اي نعم. والصلاة من الله. الملائكة استغفار، والصلاة من العباد على النبي صلى الله عليه وسلم تشريف لهم وقربى منهم الى الله جل وعلا. ومن النبي على العباد، صلاة النبي. لا. على العباد دعاء منه لهم. اللهم صل على آل أبي أوفى. الله والحديث رواه البخاري. نعم. نعم. والصلاة اصطلاحا هي العبادة المعروفة المخصوصة بهيئة يعرفها المسلمون من تكبير وركوع وسجود وتسليم. نعم. أو هي مجموعة الأقاويل والأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. جميل. هذه التي نعملها خمس مرات هذه. أي نعم. تمام. هل الاستعانة بالصلاة هذه تنقذ الأمة من كبوتها؟ هذا أول أمر عملي بعد النطق بالشهادتين. نعم. للأمة لتحققه لتسعد في دنياها وأخراها. الله تبارك وتعالى ما أمر الأمة بالصلاة إلا ليجدد صلتها به سبحانه وتعالى. نعم. والصلاة أخي الحبيب جعلها ربنا تبارك وتعالى معراجا للقلوب، فالهموم كثيرة والمشاكل عظيمة. صحيح. فإذا ما دخل العبد بين يدي ربه كل يوم من خمس مرات، وأنت تعلم أنها كانت 50 صلاة. نعم. لكن خفف الله على الأمة، يدخل العبد كل يوم من 5 مرات ليجدد فيها صلته بربه جل وعلا وليجدد فيها إيمانه. حتما يخرج المؤمن بهذه الصلة بقلب مختلف وعقل مختلف، لذا قال جل جلاله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن هذه الصلاة يصلح الله عز وجل بها القلوب، ليصلح بها الدنيا، ليصلح بها. نعم. المجتمع. لكن من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر، يعني هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فليبحث عن حقيقة صلاته، عن حقيقة صلاة، فليبحث. إذا لا حقيقة. فكثير من الناس يصلون دون أن يؤدوا حقيقة الصلاة. أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي صل فإنك لم تصلي؟ صح. نقر الديك هذه. نعم. صل فإنك لم تصلي. فأركان الصلاة عظيمة، أعظم أركانها الخشوع، أن تستحضر عظمة من أنت واقف بين يديه. كثير من الناس الآن يدخل الصلاة لا يعرف أقرأ التشهد قائما أم قرأ الفاتحة جالسا. ما هو الشيطان لا يتركه يقينا، يوسوس له. ماذا يصنع؟ القلب كالإناء، القلب كالإناء. نعم. الإناء لو ملأته بالماء وأردت أن تضيف إليه سائلا آخر سيقع هذا السائل على حواف الإناء. صح. فإذا أردت أن يستوعب هذا الإناء أي سائل ففرغ قليلا من الكوب ليستوعب من السائل بقدر ما فرغت منه. فإذا كان القلب طافحا بالشهوات والشبهات فكيف تحشر الخشوع فيه؟ إذا ما أردت أن تحشر الخشوع فيه وقع. ولذا يحاول الكثيرون أن يستحضروا الخشوع في صلوات الفرائض والنوافل فلا يجدون الخشوع طعما، لأن القلوب مزدحمة بالشهوات ومليئة بالشبهات. أحسنت. فلا بد من التخلية قبل التحلية. سليم. لكن هل لك أن يعني لفضلتكم أن تصف لنا كيف نصنع وماذا نصنع ونحن نتهيأ للدخول في الصلاة؟ قول المجيز أوجز وأفد حتى يكون هناك تجربة عملية نقول إن عاملون ما تتفضل به الآن. تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء، وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاء، وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء، أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء. فأول خطوة أن تعرف الله. لا. أن تعرف جلال وعظمة من أنت مقبل للوقوف بين يديه. كيف حال الواحد منا إذا وقف بين يدي عبد من عباد الله تبارك وتعالى ممن أتاه الله الملك والسلطان في الدنيا؟ فكيف بحالك وأنت واقف بين يدي ملك الملوك جل جلاله؟ أقول لا يستحضر الإنسان هذه الهيبة وهذه العظمة إلا إذا عرف الله بأسماء جلاله وصفات كماله. ثم أنصح نفسي وإخواني بأن يبكروا إلى المساجد ليضعوا قلوبهم بين يدي ربهم وليضعوا أنفسهم بين إخوانهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يجمرهم بهذه الجماعة المؤمنة المقبلة على الله سبحانه. ثم هذا التبكير يهيئ القلب للوقوف بين يدي الله جل جلاله. صل السنة واجلس في حالة ذكر وفي حالة استغفار. لكن أحيانا الهموم تكون شديدة وتغلب وتضع على القلب. وأنا واحد يعني من هؤلاء الذين أطغى عليهم مثل هذا، لكن يعني أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بفضل الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا قل فاتقوا الله ما استطعتم، لأن الأمر يحتاج إلى عمل قلبي، يعني مجاهدة أيضا، لا يحتاج إلى تنظيف يعني أيوة يعني تحتاج إلى مجاهدة، إلى مجاهدة ومكافحة وعمل، نعم، استغفار همة ودعاء وتزلل وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وإقبال على الطاعة إلى غير ذلك من أعمال القلوب التي تهيئ القلب. فحال قلبك وأنت في مجلس علم كهذا لا يمكن أن يكون كحال قلبك وأنت في مجلس آخر. صحيح. فالإيمان كما أصلنا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. ووالله من أعظم الوسائل التي تعين المؤمنين على المحافظة على الصلاة وعلى طلب العون بالصلاة أن يعرف المؤمنون فضل الصلاة، فالصلاة تطهر العبد من كل أضرار من الذنوب والمعاصي، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا يمر بباب أحدكم، حديث جميل، كما في الصحيحين: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أبقى من درنه شيء، أبقى على جسدي شيء من القذارة والنجاسة؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وقال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. قال ربنا: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فالأحاديث وصلنا تراهم ركعا سجدا، يعني وصف القرآن الكريم لأهل الصلاة. نعم، محمد رسول الله. لا، أنا أقف مع آية جميلة في مسألة طلب العون بالصلاة. تفضل. في قوله جل علا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إلا المصلين. الله، إلا المصلين. لفتة طيبة. نعم. المصلي لا يهلع ولا يجزع أبدا ولا يفزع، إنما حتى إن تعرض لمحنة تراه صاحب قلب ساكن، صاحب قلب مطمئن. ونحن نرى فارقا كبيرا بين أهل الصلاة حين تقع بهم المصائب في الدنيا في زماننا الذي نعيش فيه، وبين غيره ممن لم يتذوق حلاوة الأنس بالله ولذة السجود وطرح قلبه بين يدي الله جل وعلا. في الزمن الذي نعيش بفتنه التي نعرفها نرى فارقا كبيرا بين أهل الصلاة المحافظين على الصلاة المواظبين عليها في بيوت الله جل وعلا وبين غيرهم ممن لم تسجد قلوبهم وأبدانهم لربهم سبحانه وتعالى. أحسن. لكن حينما تدور الدوائر يا سيدي وتدلهم الأمور وتحزبنا الأهوال والأيام، ربما يهلع الإنسان ويفزع ويجزع، ألم يحدث شيء من هذا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول متى نصر الله؟ ليس يعني هذا يعني الله تبارك وتعالى، الأمور كانت قوية. نعم، دارت الدوائر لا شك. الله تبارك وتعالى يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين. فتحصل حالات من شدة الهول وشدة المصائب وشدة المحن قد يضعف فيها الإنسان، وأنا لا أنفي صفة البشرية عن أي بشر على وجه الأرض ولا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه صاحب قلب موصول بالله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه أو لنبيه: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، اللي هو يونس عليه السلام. نعم. عليه الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في حالات من الشدة والمحنة والابتلاء يحتاج فيها إلى أن يذكر بهذه الآية من الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. فلا حرج على النبي صلى الله عليه وسلم تصيب هذه الأمور. نعم، تصيبه. نعم. هذه الأمور ويصيب الصحابة رضوان الله عليهم. ألم تقرأ معي قول الله تبارك وتعالى في حادث الأحزاب؟ قال ربنا في لفظة عجيبة هي من أعجب كلمات القرآن: وبلغت القلوب الحناجر وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذن هذه الزلزلة التي قد تصيب القلوب أحيانا لشدة الفتنة ولقسوة الامتحان والاختبار تحتاج من العبد في هذه الحالة أن يستعين ابتداء بالله العزيز الغفار، ثم يهرع ويسرع إلى الصلاة. ولا يمكن على الإطلاق أن يهرع الإنسان إلى الصلاة في فتنة أو محنة إلا إذا حقق الإيمان بالله ابتداء. إذن هذه مرتبة على شيء قبلها. نعم، أن يحقق الإيمان. طب الآن مثلا، الآن لنلتصق بالواقع. فإن عاملون شخص مثلا يهمل الصلاة، يهمل التعليم، يهمل الأوامر، لا ينتهي بما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، إذا حزبه أمر يقوم للصلاة؟ فيها ملجأ وفيها منجأ؟ هذا هو الواجب عليه، إذ لا ملجأ ولا منجأ له إلا إلى الله سبحانه وتعالى. مهما عظم ذنبه ومهما زاد همه ومهما اشتد كربه ومهما كان ضيقه، أنا أقول له: أخي الحبيب، أسألك بالله، طب جرب يا أخي، طب جرب مرة. ما يقول لك القلب مش فاضي شيخنا، أنا مش فاضي أصلي، يعني مش عارف أصلي بخشوع، مش عارف أصلي بعناية ورعاية يقبلها الله سبحانه وتعالى. اجعلها خطوة أولى على الطريق وسيأتي بعد ذلك الخشوع. يعني يصلي أيضا، يصلي أيضا وإن لم يستشعر، وإن لم يستشعر الحلاوة في أول الأمر. فلقد ذكرت أن القلب كالإناء. نعم. محال أن يكون حال قلبي في الصلاة كحال أبي بكر رضي الله عنه عليه أو كحال طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح، مستحيل. نعم. إذن القلوب، الله جل وعلا قل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. نعم. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لو وضع لرجح إيمان أبي بكر. نعم. إذن القلوب فيه تفاوت في الإيمان في القلوب، لكن لابد أن تعلم أن الصلاة فرض عليك أيها المسلم، فأول ركن عملي من أركان إسلامك أن تؤدي الصلاة حتى ولو لم تستشعر الخشوع ولم تذق حلاوتها في أول الأمر. ستأتي هذه الحلاوة وسيأتي هذا الخشوع تبعا على قدر معرفتك بربك وتحقيقك للإيمان به سبحانه وتعالى. سليم، بارك الله. إذا يعني تحت بند ما تكرر تقرر، جميل، أصبح مقرر. جميل. الصلوات كانت مفروضة على الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة عبادة قديمة، يعني ليست خاصة بالدين الإسلام، ليست خاصة بالمسلمين، كل الرسل لهم صلاة. نعم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، نفس الهيئة التي نصلي بها الآن، نفس الهيئة، لكن أعداد الصلوات وتقسيم الصلوات في الأمة مختلفة عن سائر حسب التشريع يعني. نعم. مختلفة باختلاف التشريع الذي يأتي به النبي المرسل. طيب. من قبل الله جل وعلا، لكنها عبادة قديمة فرضها الله تبارك وتعالى على كل الأنبياء والمرسلين. بارك الله فيك. طب يعني صف لنا هذا الصحابي أو هذا السلفي الجميل الذي كان يصف صلاته حينما يقوم للصلاة، يستجمع الآخرة أمامه والدنيا خلفه. والله أنا كيف يعني كان يصنع؟ أنا أرى أن أو هناك درجات عملية الخشوع فيما أفكر وأنا أذهب. جميل. يعني أستحضر ماذا؟ جميل. أنا أرى أن هذا قد يكون شاقا جدا على كثير من الناس الآن. نعم. بل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أريد أن أقرر شيئا. فضل. لو كان تحقيق الخشوع في الصلاة مستحيلا لما أمر الله به عبادة، لأن الله لا يأمر المكلفين إلا بما يطيقونه. ما قال إلا على الخاشعين، يعني إذن هنالك فئة تستطيع الخشوع وفئة ما تستطيع. الله يفتح عليك. يبقى إذن لا، أنا أقصد أقول لو كان تحقيق الخشوع مستحيلا لا يستطيع أحد أن يحققه، ما كلفنا الله بتحقيقه. يعني الخاشعون حجة على غير الخاشعين. على غير الخاشعين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هم يحتج بهذه الآية، هذه يقول لك أنا ما أستطيع. صلي وحافظ على الصلاة وداوم عليها. وعلى قدر حرصك على تحقيق الخشوع سيرزقك الله الخشوع. قد تحرم من الخشوع في وقت تود فيه أن تخشع. نعم. وقد ترزق الخشوع في وقت ما فكرت فيه أن تخشع. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه. والله ذو الفضل سبحانه. العظيم سبحانه. لكن أنا فقط أقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ليس كما يفهم كثير من أحبابنا وإخواننا وأخواتنا أني ما أستطيع أن أتم هذا العمل أبدا، لأن الله لا يكلف المكلف إلا بما يطيقه المكلف. يعني حينما أمرنا الله سبحانه وتعالى بمجموعة من الأوامر ونهانا عن مجموعة من المناهي، يعلم سلفا يقينا أننا قادرون على تنفيذها. جميل، هذا هو المعنى، لا يكلف الله نفسه. هذا هو معناها، هذا هو المعنى. إذن أنا أستطيع كمسلم أن أقوم بجميع التكاليف الإسلامية؟ نعم، فأنت مأمور أن تقوم بجميع التكاليف لكن على قدر استطاعتك، أما المناهي فأنت مأمور بالانتهاء عنها كلية. لذا قال نبينا فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قد لا يستطيع كل أحد فاجتنبوه. اجتنبوه، مش ما استطعتم. لا، هذه لفتة مهمة. أحسنت. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا يستطيع كل مكلف أن يأتي بكل الأوامر. طب أحدهم يدخن ويقول ما استطيع أترك التدخين، نلتصق بالواقع. اسمح لنا معنا. نعم نعم، يقول ما استطيع، وأن الله غفور رحيم. هو غفور رحيم سبحانه وتعالى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو وهذا حق إن شاء الله تعالى. لكن أقول له استعن بالله واجتهد في ترك التدخين مثلا على أنه معصية وعلى أنه ذنب وليس عادة. الأمر سيختلف. أحسنت، صح، تتغير الظروف. تتغير الظروف، فجاهد نفسك ذنب. على أنه ذنب، ذنب وعلى أنه معصية. وكان علماؤنا في القديم قد اختلفوا إلى فريقين، فريق يحرم وفريق يقول بالكراهة. الكراهة. لكن بعدما وصل إليه الطب والعلم الحديث فيما يسببه التدخين من أمراض قاتلة كسرطان المريء والحنجرة والمعدة إلى غير ذلك، الكل من أهل العلم الأفاضل الموثوقين يفتي بالتحريم قولا واحدا. طيب أنا يعني أقول لفضلتك معذرة، ونحن نتحدث في إن عملون يتبادر إلى الذهن سؤال مثلا. نعم. ما فائدة الصلاة للأمة؟ نعم، أليس هذا سؤال منطقي؟ نعم. ما فائدة الصلاة؟ كلها تنظير وكله كلام وصبر وكلها معنويات، هل ينجح هذا الأمة وينقذها من كبوتها الآن؟ يقول هذا من لم يتذوق حلاوة الصلاة، ومن لم يتذوق لذة السجود بين يدي الله جل وعلا. أنا شخصيا أسأل سؤالي أنا. نعم. الحمد لله. نعم. لكن أسأل أنا أجيب يعني. نعم. لإخواننا الذين يقولون هذا وقول مطروح. نعم. وهو قول مطروح. نعم. صحيح. يعني يقول هذا من لم يتذوق لذة سجود القلب. أخي محمد أنا أقول لك لذة سجود القلب. أنا أقول لك كلمة الآن. فضل. كثير منا يصلي لكن والله ما سجد قلبه. أنا استوقفنا وأنت تقول لذة سجود القلب. هل يسجد القلب؟ لو سجد القلب ما رفع من هذه السجدة حتى يستمتع صاحبه بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. الله أكبر، زدني يا شيخ. نحن نسجد بأبداننا لكن آه من سجود القلب. الله، إن سجد الله. القلب ذاق البدن حلاوة الصلاة التي تذوقها سيد المتذوقين لسجود القلب حين كان يقول أرحنا بها يا بلال. هو لا يقصد راحة البدن، راحة القلب، يريد أن يريح نفسه راحة النفس بالسجود بين يدي السجود بين يدي الله جل وعلا. فالسجود راحة للنفس. كم من مبتلى بذنب لم يشعر بالسعادة والانشراح، ولم يشعر بأن هذا الكابوس الذي خيم عليه قد انزاح، ولم يشعر بأن جبل الجليد الذي تراكم على رأسه قد انساح إلا بالسجود بين يدي ربه جل جلاله. لا إله إلا. فجرب أن تسجد بين يدي الله. جرب إذا حزبك أمر أو وقع بك هم أو وقعت بك مصيبة. وكم من أهل الفضل في الأمة الآن والله يعلمهم ربي جل جلاله، كم من أولئك الذين يقومون في سواد الليل يرفعون كف الضراعة إلى الله جل وعلا. فالليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه قاموا بين يدي ربهم فنصبوا إليه أقدامهم وافترشوا على الأرض جباههم وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه. يقسم ابن القيم ويقول والله إن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. الله الله، فإذا قذف من نور الله في القلب استشعر الحلاوة. لذا أقول بكل ثقة والله لن تسعد الأمة إلا إذا عادت إلى المساجد، إلا إذا عادت إلى الصلاة، إلا إذا جددت هذه الصلة بالله. كيف تنصر أمة لا تصلي؟ كيف تعز أمة ضيعت الصلاة؟ كيف تعز أمة تبني المباني الضخمة الفخمة كالجامعات والمراكز التجارية الضخمة، المراكز التجارية الضخمة، ولا تجد في هذه الجامعات ولا في هذه المراكز مسجدا يجمع أولئك للصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى؟ أين عقلية المهندس المسلم الذي خطط؟ وأين عقلية المدير المسلم الذي وضع جدول الدراسة لأولادنا أو جدول العمل في هذا المركز التجاري؟ أين الصلاة في الأمة؟ يعني إذن حينما نقول قديما كانت المساجد مقزمة فأخرجت عمالقة، نعم، وحينما عملقنا المساجد أفرخت أقزاما. أسأل الله عز وجل ألا يكون ذلك، لكن يا رب أرجو لكن الله هذا هو. أرجو الله أنا أقول فضلتك معذرة يعني معذرة لمقاطعتكم، لكن يقبل الله صلاتنا؟ كيف تقبل الصلاة؟ جميل جدا. تقبل الصلاة ابتداء نعم بأن يؤدي المسلم أركانها، نعم، وواجباتها، تمام. أما السنن والمندوبات فأرجو الله عز وجل والهيئات أن تكون فيها مندوحة. لكن الذنوب كثيرة يا شيخ. ما هي الصلاة تطهر الذنب. فيه رواية جميلة وإن كان في سندها ضعف، نعم، من حديث عبد الله بن مسعود في السنن أبي داود والترمذي، يقول عليه الصلاة والسلام تحترقون وقد بينا الدليل الصحيح، أرأيتم لو أن نهرا، لكن تحترقون أي بالذنوب والمعاصي، فإذا صليتم الصبح غسلتها. الله أكبر. ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها. بالذنوب والمعاصي أيضا. بالذنوب والمعاصي ثم لا. تحترقون أي بالذنوب والمعاصي فإذا صليتم المغرب غسلتها، وقال فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. الله أكبر الله أكبر. فالصلاة تطهير. إذن وهي أيضا مبدأ أو أول خطوة عملية بعد الشهادتين. هي أول ركن عملي بعد النطق بالشهادة أو بالشهادتين لأثبت بهذا الركن الإسلام من عدمه. لذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقال في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح من حديث بريدة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولن ندخل في هذا المعترك الصعب بين علمائنا، بين من يكفر ترك الصلاة وبين من يحكم عليه بالفسوق. لكن أنا أسأل من ترك الصلاة وأقول، هل تقبل يا أخي أكرر له الأخوة، هل تقبل أن تكون محل خلاف بين فريقين لأهل العلم، فريق يكفرك وفريق يفسقك؟ لا والله ما نقبل. أترك لك الجواب. لا ما نقبل ما نقبل. يعني هذه الصلاة بهذه المكانة وكونها الركن الثاني العملي من أركان الإسلام كله، كان يتوقع وتبادر إلى الذهن أن تختم بها الآية. نعم. لكن سبحان الله ختمت الآية إن الله مع الصابرين. جميل. ولم يقل مع المصلين مثلا. جميل. فلما؟ لأن المستعين بالصلاة محقق للصبر. لأن المستعين بالصلاة محقق للصبر. ألم نقل إن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟ نعم. صبر على المأمور، وصبر على عن المحظور، وصبر على المقدور. أما الصبر على المأمور فهو الصبر على الطاعة، والصلاة أجل أنواع الطاعات بعد التوحيد. الله الله. فمن صبر على الصلاة هذا أمر شاق جدا، تحتاج إلى صبر شاق جدا. شوف حضرتك لما تستيقظ في الجو القائض البرودة إلى صلاة الفجر. نعم. لكن حينما نعلم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهولا، الكل يعلم، لكن من يحقق؟ صدقت والله. الكل يعلم. الكل يعلم. من يحقق؟ من يحقق؟ طب اعطنا منهجا عمليا لنبدأ به من هذه الليلة في هذا الشهر الفضيل، مع إن عاملون، ماذا نصنع لنرفع شعار إن عاملون على الصبر والصلاة؟ أنت الآن في شهر الصبر. جيد. وفي شهر القرآن. نعم. فعاهد ربك على أن تؤدي الصلوات في أوقاتها مع الجماعة. نعاهده. عاهدنا. عاهد ربك. نعم. الآن واصدق أخي، واصدقي. نعم. أختي، أن تصلي في بيتك، وإن استطاعت الأخت أن تذهب لصلاة التراويح في جامع فلا ينبغي أن يمنعها زوجها. نعم. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم. فلنعاهد ربنا على المحافظة على الصلاة في شهر الصبر وفي شهر القرآن وفي شهر الصلاة، لتكون عونا وزادا لنا على الدوام عليها بعد ذلك في بقية أعمارنا حتى نلقى ربنا جل علاه. نعم. إن الله مع الصابرين. والمعية هنا هي المعية الخاصة، فالمعية نوعان: معية عامة وهي معية العلم والإحاطة والمراقبة. نعم. والمعية الخاصة معية النصر والحفظ والمدد والتوفيق والتأييد والتسديد. هذه المعية الخاصة لا تكون إلا لمن صبر على طاعة الله، ولمن صبر عن معصية الله، ولمن صبر على مقدور الله جل علاه. أحسنت أحسنت. يعني نريد أن نكون مع فضلاتكم وكل المشاهدين أن نكون بمعية الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يرفض معية الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى يعرض المعية: إن الله مع الله الصابرين. اللهم ادخلنا في هذه المعية. يحضرني هذا في بخصوص الصبر، حبر الأمة عبد الله بن عباس عليه رضوان الله قال حينما مات أبوه: خير ما عزاني به العرب، قال لي أحدهم: اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. الله أكبر. بارك الله فيك. نطلب دعاء منكم نختم بهذا الحلقة لا تكون ساعة إجابة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر يا رب، وأن يعيننا على أداء الصلاة. آمين. بأركانها. آمين. في أوقاتها. آمين. بخشوعها على. آمين. الكمال والتمام. آمين. حتى نرضيك يا أرحم الراحمين يا رب. ونسأل. آمين. الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في معيته. آمين. وأن يجعلنا أهل لمحبته. آمين. وأن يجعلنا أهلا لرضاه. آمين. وأن لا يحرمنا ستره وفضله. آمين. وأن يجعلنا أفقر الخلق إليه. آمين. وأذل الخلق إليه سبحانه وتعالى. آمين. اللهم. آمين. إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلتكم عن هذا اللقاء، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، اذكروا جيدا كما تروي كتب التاريخ، سيدنا عمر بن الخطاب سأل عن صحابي لم يذهب إلى المسجد في صلاة، فقيل له لم يأتي، فذهب إليه وقال: يا عبد الله فلان، فقال: لبيك أمير المؤمنين. قال: يا لكع، يدعوك الله فتتكاسل وتتباطأ، ويدعوك عبد الله فتقول لبيك؟ إذا دعاك المدير تقول نعم وحاضر، إذا دعاك الرئيس تقول نعم وحاضر، إذا دعاك زميلك تقول نعم وحاضر، إذا رن هاتفك تترك ما في يدك وتذهب إليه ويدعوك الله، ماذا أنت صانع بدعاء الله؟ ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو نداؤنا الثالث. نعم. من نداءات الرحمن لأهل الإيمان في القرآن الكريم. هذا هو الإسلام العظيم الذي يجمع بين الدين والدنيا. نقف ما طيب. الله يفتح عليك، هذا جميل. فالله يأمر أهل الإيمان أن يحرصوا على أكل الحلال. المال من الرزق، لكن ليس كل الرزق. إضافة المال لنا مع أنه مال الله. أيوة. خلي بال حضرتك. أيوة. إضافة أشيء. تشريف وتكليف. كيف تعرف أن ما رزقك الله عز وجل به علامة من علامات رضا الله عليك، أو علامة من علامات سخطه وغضبه عياذا بالله؟